الأخوة، فهيا نعرض على شيخنا الفاضل أسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتم بها إلينا الآن. الورقة بتاعت الإشاعة ده لك؟ في حد منكم بعت لي ورقة دلوقتي في وسط الأسئلة مكتوب فيها يشاع في الإسكندرية الآن أن ابن الشيخ ياسين مقبوض عليه في حوادث الإرهاب الأخيرة. الإرهاب له أسبابه وله جذوره وله بيئته. من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن البيئة بتاعتنا ما تنتجش مثل هذه مثل هذا النبت الشيطاني لا في المسجد ولا في البيت. فإذا كنا إحنا بنمثل من فضل الله تبارك وتعالى العلم الصحيح والمنهج الصحيح والأسلوب الصحيح، فمش معقول نمثل هذا في المسجد ولا نمثله في البيت أو نمثله في أمام الناس وفي بيوتنا، مش ممكن. ولادي والحمد لله رب العالمين ماشيين على نفس المنهج ونفس النمط دون انحراف قيد أنملة عن منهج أبيهم، ده من فضل ربنا. فمعرفش إشاعة دي نشأة من إيه، يمكن حد يكون اسمه حاجة ياسين مثلا، ياسين في كتير قوي لكن ما فيش حد اسمه ياسين محمد رشدي يعني، ما أعتقدش. إنما إشاعة هي ناس بتحاول يعني إذا أحسننا الظن هيلاقوا مثلا واحد اسمه علي ياسين، محمود ياسين مثلا يعني، إسماعيل ياسين، أو ما فيش ياسين غيري، ياسين كتير قوي، ياسين كتير قوي. فدي غير حقيقية، الإشاعة دي غير حقيقية، لكن الناس هي عاوزة تقول أي كلام. مين ما تأذاش من أهل التقوى والصلاح؟ مين ما تأذاش من الأنبياء؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قيل عنه، مش قيل عنه، زعموا أن البنات الملائكة بنات الله، مش كده برضه؟ فده ديدن الفسدة وديدن الفسقة، انهم دايما يحاولوا يلوثوا او يشوهوا سمعة الناس يعني، فملهاش اصل، ملهاش اصل، لا حد من قرايبي ولا حد من عيلتي ولا حد من مسجدنا. احنا بقالنا في المسجد ده يعني ما يزيد عن 20 سنة تقريبا يعني، تقالي اكتر انا مش فاكر، 22 سنة يعني في المسجد ده بقالنا سنين طويلة قوي. من فضل ربنا ما طلعش من الجامع ده حاجة وحشة أبدا. في ناس تيجي وتمشي ماليش دعوة بيهم، زي البنت اللي بعت رسالة تقول لي في ستات بتبقى قاعدة في العربية بتشرب سجاير وتحضر صلاة الجمعة وقاعدة في العربية تشرب سجاير. طب انت مالك ومالهم؟ قبط، هو لازم نقول حاجة؟ ما تخليك في نفسك، هم بيشربوا سجاير جوه الجامع ما بره في الشارع. في مسيحيين بيجوا يا جماعة، ما احنا مش عاوزين نقول الكلام ده تاني ونكرر. في ناس بتستأذن وبأذن لهم بيقعدوا بره، وفي ناس ما بتستأذنش يسمع عن فلان يروح، وفي ناس بتسلم في زعل الكلام ده. وفي ستات بره الطريق خالص جاية من النادي بتلعب كاراتيه بتلعب باسكت بتلعب رياضة وكده، سمعت قالت أجا أسمع أشوف، نقول لها ما تسمعيش ولا نسيبها تسمع؟ ها؟ نقول لها عشان تيجي لازم تلبسي ملاية لف؟ الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يجوا أهلا وسهلا على الرحب والسعة. لو جم الستات برة لابسين عريان بدن برة المسجد وجايين يسمعوا على الرحب والسعة، أهلا وسهلا، مين عارف يمكن ربنا يهديها بكلمة، مش كده برضه؟ فالمسجد بيجي في ناس بيخرج في ناس، لكن لم يخرج من مسجد المواساة مطلقا لا إرهاب ولا تطرف ولا تشدد ولا جهل ولا حاجة وحشة. ده كلنا متحابين في الله والحمد لله. لما اغتيل السادات، لما قتلوا السادات كنت أنا في الحج، جميع مساجد الجمهورية قفلت، جميع الدروس في جميع المساجد على جميع المستويات اتمنعت. اللي فيكم فاكر فاكر، وانا كلمت بالتليفون هنا مع الناس في المسجد اللي كانوا مسؤولين، قلت لهم يظل المسجد بدروسه لحد ما ارجع، واتفتح المسجد وكانت فيه دروس، وجيت واستمرت دروسنا في المسجد، مفيش حدش يقدر يمسك علينا حاجه ابدا، فالحمد لله مفيش حاجه. المهم هي اشاعه وخلاص، وخدت مننا وقت ملوش لزوم. كان يجب انت من نفسك تكذبها وخلاص، انت بتبعت لي وتقول لي ارجو التعليق. طبعا لو كنت سكت من عمال متردد، هم حتى شالوها من الاسئله وطلعوها لي فوق. ما انا لما بطلع من هنا هو تفتكروا ان انا بطلع يعني بستريح؟ ده انا بطلع بتلموا علي، اللي عاوز يمضي شيك، واللي جاي مش عارف بيشتكي عشان الكرسي بتاعه قال خدوه منه، والورقه استغربوا لها بتاعت الاشاعه قالوا لا ما نقدرش نقراها، نوريها للشيخ الاول. حاجات بالشكل ده. بتاع الزكاه بيطلع معايا يقول لي عملنا ايه في ترتيب اللحمه بتاعت العيد. فجابوا لي الورقه دي فوق، ردت اتكلم فيها ولا ما اتكلمش؟ قلت لو ما اتكلمتش الراجل اللي بعتها هيتهيأ له ان الاشاعه حقيقيه، مش كده برضه؟ يقول لك الشيخ معلقش يا عيني عليه غلبان. ويقول له مش قلت لك يا عم اهو ما نطقش، اهو معلقش، لو كان مش حقيقي كان قال. والتالي تقول لك باب النجار مخلع، هتخش في حدود. لا يا سيدي ما حصلش، ولادي الحمد لله متزوجين وفي بيوتهم ويعرفوا ربنا من سكات. حد فيكم بيشوفهم؟ عندهم حياء، ما بيقولوش احنا اولاد الشيخ، ما بيجوش يقعدوا قدامي هنا، ما بيجوش يتصدروا الصفوف، بيصلوا بره وورا وفي اخر الصفوف غير ما حد يحس بيهم، بس مفيش حاجه يعني. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: كثيرا ما قرات سوره يوسف ودارت في نفسي اسئله كثيره، وسؤالي هو: ما هي الدعوه التي نزل بها سيدنا يوسف عليه السلام؟ وهل هو تزوج ام لا؟ وكم كان يبلغ من العمر حين وفاته؟ ارجع بقى لتفسير سورة يوسف، يلا روح خد الشرايط موجودة تحت المجمعة في التسجيلات، تفسير سورة يوسف بالكامل بكل ما قيل فيها من أقوال، يلا اسمع واشبع إن شاء الله ربنا ينفعك. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: شاهدت في التلفزيون حلقة العلم والإيمان للدكتور مصطفى محمود حفظه الله، وكان موضوع الحلقة عن الضوء وأثره في حياة الإنسان، ثم شرح لنا بالتفصيل أن الضوء أصبح سر الصناعات التكنولوجية، فلقد استطاع الإنسان بالضوء أن يصل إلى سطح القمر ويجري العمليات الجراحية الدقيقة في الإنسان، واستطاع الإنسان بفضل الضوء أن يجري الاتصالات الهاتفية بين الدول. ثم ختم الدكتور مصطفى محمود موضوعه على أن الإنسان المؤمن استطاع الآن أن يفهم لماذا ربط الله سبحانه وتعالى اسمه الجليل بقوله الله نور السماوات والأرض، فهذا دليل على أن النور أو الضوء هو سر الحياة. ولكن هناك نقطة هامة جدا أغفلها الدكتور، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد وصف سيد الأولين والآخرين بالنور في قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وهذا أيضا يبين أن سيد الخلق هو مفتاح الخير لكل ما نعانيه في حياتنا ومن بعد موتنا، وأنه من استجار بسيد الخلق وتشفع به وسأله أن يقضي له حاجته لقضاه الله له إن شاء الله. فهل الربط بين هاتين الآيتين صحيح، أم أن هناك أشياء قد غفلت أنا عن ذكرها؟ أول نقطة بنحب نقولها، طبعا الدكتور مصطفى محمود ما فيش شك مشكورا، بقاله سنين طويلة بيحبب الناس في الدين وبيحبب الناس في العلم وبيربط العلم بالإيمان، وحلقاته حلقات ما فيش شك إنها مفيدة جدا وممتعة جدا في نفس الوقت. هو طبعا ما بيفسرش قرآن، إنما هو وما شرحش، يعني يكون يقول الله نور السماوات والأرض، ربط النور باسم الجلالة، مش معنى كده إنه بيتكلم عن أشعة الليزر. النور كلمة عامة، كلمة عامة، في نور الشمس، نور الشمس، وفي نور الشمعة، ها، وفيه النور الظاهر والنور الباطن، وفيه النور الـ الـ الـ الـ الـ المعنوي. ها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال انه عن يمين العرش وجوههم من نور على منابر من نور. هل معنى كده ان وجوه هؤلاء الناس هتبقى منوره زي الشمس كده؟ هل معنى هذا ان الوجوه دي هتبقى عباره عن اشعه؟ هل معنى المنابر اللي قاعدين عليها هتبقى عباره عن اشعه ليزر زي الاشعه الحامله للخطوط التليفونيه او الالياف الزجاجيه اللي بتحمل خطوط تليفونيه محموله على اشعه الليزر؟ هل معنى كده ان هتبقى زي اشعه الليزر اللي بتعمل العمليات الجراحيه في العين لترقيع او لايقاف النزيف الموجود في الشبكيه؟ الدكتور مصطفى محمود في حلقته بيقول لك انه الضوء سر من الاسرار، وكل ما عمال الناس تشوف وكل ما عمال الناس تكتشف، والضوء دلوقتي بقى سر خطير، وكل يوم بيتفتح لهم حاجات من ضمنها الاشعه الجديده اللي هي شعاع الليزر ما بتشافش. الضوء والنور، النور حاجة والضوء حاجة، النور حاجة والضوء حاجة. عشان تعرف ان النور حاجة والضوء حاجة تسمع كلام ربنا وهو بيقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. خدت بالك؟ ما قالش ذهب الله بضوئه، وما قالش فلما أنارت، قال فلما أضاءت، وبعدين ذهب الله بنورهم. الضوء حاجة والنور حاجة. الضوء ده في الدنيا، ده حاجة مخلوقة من خلق الله، ألا له الخلق والأمر. الضوء اللي هو ضوء الدنيا ده مخلوق، يخش فيه بقى الأشعة فوق البنفسجية، وفوق فوق فوق هتلاقي حاجات تانية هما لسه ما شافوهاش، وأشعة تحت الحمراء، وتحت تحت تحت لسه ما شافوهوش، وألوان الطيف السبعة اللي بنشوفها بقى، اللي هي خدتوها في المدارس، تجيب منشور زجاجي وتفوت عليه الضوء يقوم يتفركش على اللوحة سبع ألوان، اللي هو إيه طيف السبع اطياف دول، اللي هو اللون البرتقالي والاحمر والاصفر ومش عارف ايه وايه وايه. ها والبنفسجي لها ترتيب كده سبعه يسموها الوان الطيف ايه السبع. بعد ما اكتشفوا السبعه دي اكتشفوا ان فوق في حاجه يجي في الترتيب وتحت يجي ايه، ما هم بيترتبوا كده فوق بعض، فلما بترتبوا السبع اطياف فوق بعض في فوق حاجه وفي تحت حاجه اكتشفوها، فلقوا في حاجه في فوق اسمه فوق البنفسجي، لان الاعلى حاجه البنفسجي، تحت حاجه الاحمر اخر لون تحت الاحمر كده البنفسجي كده، دول السبعه يبداوا بالبنفسجي وينتهوا بالاحمر. ده اللي احنا شايفينه بعينينا. فوجئوا العلماء مع الاكتشافات ان في اشعه تانية غير السبعه دول ضمن حزمه الضوء، ضمنها مش حاجه جديده لوحدها، ده ضمن السبعه دول غيرهم، ده السبعه اللي ربنا وراهم لنا، بس في حاجات تانية مش شايفينها تترتب فوق لا البنفسجي وتحت الايه الاحمر، فسموها الاشعة فوق البنفسجية والاشعة تحت الحمراء. ده كل ده بتاع الدنيا، وكل ده يوم القيامة يتلاشى ما بلوش وجود. ده كل ده حاجة، والنور اللي ربنا بيقوله عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وبيقوله عن القرآن، وبيقولوا عن نفسه، وبيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجوه المنيرة اللي وجوههم من نور، كل ده حاجة تانية خالص. الفرق بين الاثنين هو الفرق بين الآخرة وبين الدنيا. حد فيكم شاف الآخرة؟ حد فيكم يعرف حاجة عن الآخرة؟ ما في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، زي ما تقول وفاكهة كثيرة، هي اسمها فاكهة بس لكن شكلها ايه طعمها ايه، ونخل ورمان، يعني الجنة فيها نخل فيها رمان. انا شخصيا ما بحبش الرمان، انا شخصيا ما احبوش ما اكلوش، فلما تيجي تقول لي الجنة فيها رمان مش حاكل رمان. ايه الرمان اللي في الجنة؟ اسمه رمان، اسمه رمان، لكن حقيقته ايه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالدكتور مصطفى محمود جزاه الله خيرا عاوز يقرب الناس بس من ربنا ويحببهم في ربنا ويفتح مخهم للعلم وحاجة زي كده بس، لكن ما فيش رباط بين أشعة الليزر وبين نور المصطفى صلى الله عليه وسلم. أشعة الليزر مدمرة، مدمرة، في منها مدمر، كونهم بقى يسيطروا عليها ويسخروها ويتحكموا فيها زي الذرة، الذرة الانفجار الذري مدمر، لكن استطاعوا يعملوا مفاعلات نووية تطلع ايه؟ كهرباء متحكم فيها، واخدت بالك؟ عادي. لكن نور النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهوش اضرار وما فيهوش ضرر ومش محتاج لحد يتحكم فيه، هو المتحكم والحاكم. فرق كبير قوي من حاجة ممسوكة وحاجة يعني. فالحلقات حلوة وجميلة وممتازة وأنا شخصيا برضو بحب أتفرج عليها، لكن ما هو بس حاب يوري لك مصطفى محمود إن يعني شوف قد إيه العلم وشوف قد إيه التقدم وشوف الأسرار اللي في الكون قد إيه وشوف قدرة الله تبارك وتعالى إزاي كده. نعم. علمنا من تفسير فضيلتكم أن سيدنا يعقوب علم بما سوف يكون عليه سيدنا يوسف، يوسف في المستقبل، فلماذا إذن ما كان منه من الحزن والبكاء حتى بيضت عيناه على غياب سيدنا يوسف؟ أصلك أنت صغير لسه، عشان كده ما فهمتش وما جربتش الحب، عشان كده ما عرفتش، بس لا أكثر ولا أقل. هو يعقوب بيعيط عشان ابنه مات ولا تاه ولا جهزا؟ بيقول الصعيدي وحش يا اخي، ما تفهمش معنى الشوق، ما تعرفش اللي قال وبي لوعه، ما تعرفش اللي قال لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا يعرف الصبابه الا من يعانيها. الناس اللي بتعيط بين يدي الله حزينه ولا مشتاقه؟ الناس اللي تبات بالليل بعد الطيور ما تأوي إلى أوكارها إذا جنهم الليل واختلط الظلام وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا إلي أقدامهم وفرشوا إلي جباههم وناجوني بكلامي وتملقوا إلي بإنعامي. الناس اللي إذا ذكرت الله وجلت قلوبهم من إيه؟ الناس اللي فاضت عيونهم بالدمع مما عرفوا من الحق، هذا من الحزن. وإذا سمعوا ما أنزل إليك ترى عيونهم تفيض من الدمع، منين؟ من حزن ولا مما عرفوا من الحق؟ الدموع يا ابني أنواع والحزن أنواع. هو مش حزين لأنه فقده، حزين لأنه وحشه، حزين أو بيعيط مش للحزن، أسى يستعجل التوبة على أبنائه. الإنسان لما بيبقى قلقان وابنه في الامتحان ونفسه يخلص، إنسان لما بيبقى ابنه عيان والدكتور مطمنه لكن نفسه يشوف ابنه قايم على رجليه، فهمت ولا لسه؟ مش عارف أشرح لك أكتر من كده، لكن أفتكر كده تبقى أنت فهمت. مش كده برضو؟ أهل حب كده ساعة كده وإيه؟ وساعة كده، مش كله. لما يبعد عنك حبيبك تعمل ايه؟ تشتاق. الست بتعيط بتعيط بتعيط ليه؟ ابنها وحشها. فين يا ستي؟ في امريكا، بقاله 10 سنين. طب ما هيرجع. ايوه هيرجع ما يخلص الدكتوره بتاعته. طب تعيط ولا ما تعيطش؟ بتعيط. بتعيط ليه؟ نفسها تشوفه، نفسها تشوفه. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول لي: شقيق خريج معهد الموسيقى، إحدى العينين لا يبصر بها والثانية ضعيف الإبصار بها، يعمل في أمريكا في مجال الموسيقى والتأليف الموسيقي، والسؤال: هل هذا العمل حلال؟ وهل إذا أرسل لي نقودا لمساعدتي في أداء فريضة الحج؟ ما أعرفش، أنا لا شفته ونعرف هو عينيه شكلها ايه، ونعرف يقدر ياكل عيش منين، ونعرف هو بيضرب مزيكا في امريكا فين وفي ايه، ممكن بيضرب مزيكا ببار مش جايز، مش يمكن بيضرب مزيكا في في في افلام الخارجه مش جايز، مش ممكن بيضرب مزيكا للرقاصه اللي بتقلع، مش عرفني حاجه دي نعرفها ما اعرفهاش. نعم. بيقول صاحب هذه الرساله ان زوجته بتعاني، ايه علاقه عينيه بتشوف وعينيه ما بتشوفش بالموضوع، ايه علاقتها يعني؟ بيقول زوجته بتعالج عند دكتور امراض نساء من 4 سنين، وقال لها اخر مره لابد من عمل تلقيح صناعي، بس خد راي زوجك. والسؤال، هل التلقيح الصناعي حلال ام حرام؟ التلقيح الصناعي مباح بشرط النطفه نطفه الزوج، البويضه بويضه الزوجه بس. فاذا امنا اي خلل او اختلاف او اختلاط مباح، ما يجراش حاجه. نعم. هل اكل سلحفاه البحر اللي هي الترسه حلال؟ وهل شرب دمها الذي يشربه بعض الناس كعلاج حلال؟ مش عارف، ما اعرفش، انما اعرف انا زي ما قلت المره اللي فاتت ان الترسه اللي في البحر دي ما بتطلعش بره ابدا، ده حيوان بحري، وافتكر انها لو طلعت بره الميه تموت، افتكر كده. انا عمري ما اكلتها ولا حتى شفتها، لكن اتيالي لما بيصطادوها بيقلبوها على ظهرها، لما تتقلب على ظهرها يطلعوها بره، لما بيطلعوها بره على ما اعتقد بتموت ما تتنفس، مش كده ولا بتتنفس؟ ها، ايوه كويس، بتبقى حيه وتمشي زي التعابين، ما هي لما بتطلع بتبقى تلعب برضه تقعد مده، وبشوف ساعات الراجل يخبطها. هي حيوان بحري، لكن شرب دمها ما اعتقدش انه مباح، ما اعتقدش انه مباح ابدا، الدم غلط. دم السمك مباح باعتباره يستحيل انك تتخلص منه، زي الدم المتخلف في عروق المذبوح بعد ما بتذبح الذبيحه، برضه بيبقى في شرايين كده لونها حمراء، طب هتعمل فيها ايه دي؟ في الفرخه، في البقره، في العجل. لكن لما تبقى في دم بينزل كده، دم كده، وتحطه في كوبايه وتشربه، لا لا، ممنوع، ممنوع شرب دم الترسه دي، ممنوع. لكن اكل الترسه اعتقد انه مباح لانها حيوان بحري، وانا بعتقد ان اكل ما في البحر كله مباح. لكن انا في المنبر قلت ايه، في ناس حربت القرش، سمك القرش بيتباع على انه قار، وبيجيبوه في السويس وبيذبحوه ولا بيقطعوه بيبيعوه، سمك القرش كله مفترس ولا مش مفترس؟ وجهه نظر، انا بعتقد ان كل ما في البحر يباح اكل. طب والضفاره اسمه ايه ده، الكابوريا، الكابوريا، ما الكابوريا بتطلع على البر، مش بتطلع على البر، واصطادوها من على الشاطئ في الليالي المقبره بالذات، الاستاكوزا، ما هي، طب ما هي دي يعني. فاللي بيعيش في البحر ويفرخ بالبحر واكبر اغلب عيشه في البحر اعتقد انه مباح. نعم. يقول صاحب هذه الرساله، لي اخ في 30 من عمره يحفظ ولله الحمد القران، وختمه منذ اكثر من عام، والان في مرحله تجويد وفقه، وذلك في رحاب مسجد المواساه، ويعمل في شركه غزل بالثانويه العامه، ومتعسر بالكلية أكثر من 5 سنوات. والمشكلة أنه يعاني من مرض عصبي ونفسي، أجمع الأطباء أنه انفصام شخصية، رغم ذلك فإنه يرفض تماما العلاج بأدوية أو دخول مستشفى اكتفاء بالقرآن. وصلت به الحالة إلى عدم الذهاب للعمل، وعمل مشاكل مع الغير وخاصة أفراد أسرته، لإحساسه بالاضطهاد من رئيسه بالعمل ومن كل من يعرفه، ويصرف ببذخ دون وعي، بالإضافة إلى سفره يوميا لأي بلد زي القاهرة أو إحدى القرى. كيف نتعامل معه علما بأن عمله سوف يفصله إذا ما قطع غيابه ولا يستمع لكلام أحد كبير أو صغير من أفراد الأسرة؟ إزاي كلامك متناقض، مش بيقول حافظ القرآن؟ أيوه ختمه. وختمه؟ أيوه. وعنده في صنف الشخصية؟ تيجي منين؟ تركب ازاي؟ منين يحفظ القرآن ويختمه ودلوقتي بتعلم تجويد وفقه وعنده انفصام شخصية؟ تيجي ازاي؟ ما تركبش. منين حفظ القرآن ومنين سيء في عمله أو حينفصل؟ تيجي ازاي؟ ما تركبش. الكويس يا جماعة كويس في كله، الكويس كويس في كله، هيبقى كويس في بيته، هيبقى كويس في شغله، كويس في دينه، علاقته مع ربنا كويسة، هتبقى علاقته مع الناس كويسة. ما تركبش. ومع ذلك أنا مش عاوز أكذبك، إنما بقول هذا الأخ اللي أنت بتتكلم عنه أرجو إنه يقابل الدكتور السيد علي، لازم يقابل الدكتور السيد علي. الدكتور السيد علي موجود بكرة هنا في الجامع وبيجي يوم الأربعاء أظن من الساعة 5 أو من الساعة 6، فتجيب أخوك ويقابل الدكتور السيد علي. والدكتور السيد علي دلوقتي سامعني، عاوز أسمع من السيد علي إيه الموقف. إذا أخوك سمع الكلام وجاه كان به، ما سمعش الكلام وما جاش تقول لنا أخوه ده مين وتبع مين في مجالسه عشان نقول له يا تسمع كلامنا يا تطلع بره الجامعة. احنا ما نحبش الفاشلين، احنا نحب الناس الناجحة، الناس اللي تنجح. انا عاوزك تنجح، تنجح في عملك، تنجح في دراستك، تنجح في شغلك، لانك لما تبقى كويس الناس يقول لك اهو ده الدين، اهو ده الصح. لما تبقى كهربائي تبقى كهربائي ما فيش اخوك، لما تبقى سباك تبقى سباك ما فيش اخوك، لما تبقى سمكري تبقى سمكري ما فيش اخوك، لما تبقى استاذ جامعه تبقى استاذ جامعه ما فيش اخوك، لما تبقى دكتور كذلك. يبقى انت متدين مظبوط. الدين يخليك تبقى كويس، والكويس كويس في ايه؟ في كله. الفاشل لما ينسب الينا مش مظبوط، ينفعش. فبكره تاخد اخوك وتروح للدكتور سعد علي، والدكتور سعد علي يعرض علي حالته يوم الجمعه يقول لي ازاي. نعم. نحن اعضاء جمعيه تعاونيه للاسكان تابع للتعاونيات، وحجز كل منا شقه في تواريخ مختلفه منذ تاريخ انشاء الجمعيه سنه 83، ولكن يماطل بعض اعضاء مجلس الاداره في البناء، وتم تغيير المجلس مرتين، ولكن لا يوجد اي نيه للبناء. وفوجئنا في سنه 92 ان بعض اعضاء مجلس الاداره قاموا ببيع الأرض إلى شركة استثمارية وتم تسجيل الأرض دون علم غالبية الأعضاء، وقامت الشركة الاستثمارية برد المبالغ إلى الأعضاء مع زيادة نسبة بسيطة تقدر بحوالي 6% إلى الأعضاء حسب تاريخ إيداع المبلغ في الجمعية. ونسأل فضيلتكم بالآتي: أولا، هل عند رد المبالغ لنا يكون مستحق علينا زكاة مال من تاريخ إيداع المبلغ الجمعية أم لا؟ أولا، مستحق عليها زكاة مال من تاريخ إيداعها في الجمعية؟ ده السؤال الأول. ثانيا، نعم، تدفع زكاة. هل النسبة البسيطة التي ردت إلينا فوق المبلغ الأصلي تكون فايدة حرام أم لا؟ دي لا هي حرام ولا هي لا، ده ضحك على الدقون، ده بيضربوك على قفاك. تبلغ النيابة، أعضاء الجمعية دي واللي دفعوا الاشتراكات دي يبلغوا النيابة عشان يقبضوا على أعضاء مجلس الإدارة دخلوهم السجن، لأن شراء الجمعية الاستثمارية أو الشركة الاستثمارية للأرض شراء باطل، باطل. والفلوس دي محطوطة في البنوك وبتدي فايدة 15%، فكون يدوك 6% يبقى حرامية. ومفروض ما تاخدش 6% ولا 10% ولا 15%، المفروض تاخد 100% أو 150% أو 200 أو 300%، مش عشان الفلوس قعدت، عشان الارض دي لما انت خدتها سنه 82 كانت بكام، النهارده بقت بكام؟ ده السؤال. مفهوم ولا مش مفهوم؟ انا النهارده اشتركت، احنا اشتركنا مع بعض عشان نشتري ارض سوا، وفي ناس مجلس اداره، الارض دي كانت بكام في وقتها؟ اتباعت بكام؟ مفيش اسمها 6%، دول حراميه. بلغ النيابة يا ابني، بلغ، ان مفيش فيها حرام وحلال، دي لصوصية وحرمة. تبلغوا النيابة وما تاخدوش فلوس، والنيابة تحقق وتشوف الأرض بتسوى كام والشركة الاستثمارية اشترتها بكام، وبعدين تقسم المبلغ اللي اشترت بيه على أعضاء الجمعية كلهم بحسب نسبة مساهمته، مش بحسب تاريخ اشتراكه أبدا. الجمعية فيها 50 عضو، الأرض قد إيه؟ ده مشتري 10 متر، ده مشتري 5 متر، ده مشتري 500 متر، ايا كان. ولو كانت المساله متساويه يبقى الكل بيتساوي بغض النظر عن التاريخ. واضح ولا مش واضح؟ نعم. مع ارتفاع اسعار الخراف، هل يمكن شراء عجل بتلو بدلا من خروف كأضحية، حيث ان العجل البتلو نفس السعر تقريبا ولكن اكبر في الوزن؟ وهل الاشتراك 7 أفراد في بقرة كأضحية؟ وهل الاشتراك 7 أفراد في بقرة كأضحية؟ الشاه لفرض والبقرة تجزئ عن 7 بشرط لا يقل السن الشاه عن سنة، ولا يقل سن العجل عن 2 بس. فإذا واحد عاوز يشتري عجل لوحده مش هيقاسم 7، يشتري عجل سنه قد ايه؟ برضه فوق 2. الموضوع ده احنا اتكلمنا فيه مع بعض الناس، لان بقول العجل على 7 انا هشتري انا واخويا بس 2 بس. العجل عنده 1 سنة و4 أشهر وهشتري انا واخويا، احسن من خروفين، احسن من كل واحد فينا خروف لحمه اكتر. مساله مش مساله لحم، المساله مساله نظام احنا بنمشي عليه. يمكن المقصود بال2 والمقصود بال1 والمقصود بال5 سنين للابل والحاجات دي مش كميه اللحم بقدر ما هو الحفاظ على الثروه الحيوانيه للمسلمين للامه. جايز مش عارف، انما الشرط كده في الاضحيه هات خروف، هات خروف. التمن واحد مش واحد مش موضوعنا، لكن السن ده شرط. ما نقدرش نقول اذا كان على 7 تنفار يبقى سنه 2، واذا كان على 3 تنفار يبقى سنه 1. لا لا ما ينفعش. نعم. سيده بتقول ان زوجها توفي من 6 أشهر واولادها كلهم بالغين وموظفين، وانها سيده ميسوره الحال، تسال هل الضحيه واجبه عليها ام لا؟ بغض النظر مين اللي بيتكلم ومين اللي بيسال، الاضحيه يا جماعه سنه مؤكدة للقادر عليها بس، ما مش واجب. الواجب يعني فرض. انت معاك فلوس وربنا موسع عليك وتقدر تجيب تجيب، انت مزنوق ما تقدرش تجيب الخروف النهاردة ب400 جنيه 500 جنيه 600 جنيه هستلف عشان اجيب خروف؟ لا ملوش لزوم. ليه؟ لا ما تجيبش الخروف للقادر، القادر بس هو اللي يجيب، القادر. نعم. ومش واجب ومش فرض، سنة مؤكدة للقاضي عليه. نعم. بتسأل برضه بتقول هل ممكن انها تجيب ضحية وتقسمها بينها وبين ولادها؟ ما هو اللي مضحي مين؟ اللي قادر فيهم، القادر فيهم، مش هتقسمها كأضحية. هي هتجيب وبعد ما تجيب تعمل ايه؟ هتفرق على ولادها، لكن ما يشتركوش في الأضحية. لا هي بتتسأل انها تشترك معاك، يعني تشترك هي ولادها في خروف. آه. يبقوا لحمه، يعني بيجيبوا لحمه بس، مفيش مانع. ما تبقاش اضحيه، ما تبقاش اضحيه. الاضحيه عن الواحد خروف، عن الاسره يعني، عن القدر. ما هو ولادها دول بيشتغلوا، موظفين، موظفين، وكل واحد مسؤول عن نفسه. اذا كان في بيتك هم موظفين، ساعات الواحد بيبقى عياله موظفين لكن قاعدين معاه في البيت. قاعدين معاه في البيت ليه؟ هيروح فين؟ وبياخد كام؟ ويجيب منين؟ يا دوبك اللي بيقبضوا مصروفه، اهو قاعد في البيت بياكل ويشرب، يبقى ساعتها مين اللي هيجيب الاضحيه؟ رب البيت، سواء كان الاب او الام او اللي بيصرف، يعني بتختلف يا جماعه من اسره لاسره. نعم. رجل يضحي كل عام في عيد الاضحى وذلك من 11 عام، وهذا العام لا يملك المال الكافي ليشتري الضحيه. اقترحت عليه زوجته وابنته أن يشترك معه في ثمنها من مالهم الخاص، فهل يجوز ذلك؟ قوي. أنت اللي بتضحي، مراتك هتديك قرشين وبنتك تديك قرشين يساعدوك، بجرى حاجة؟ بجرش حاجة، مفيش حاجة. لماذا سميت فاطمة الزهراء بهذا الاسم؟ مش عارف، مش عارف، يعني عاوز أقول إيه؟ أنا اسم الزهراء يعني المنيرة، الزهراء المضيئة، الزهراء الفريدة. وفي حد زيها؟ وفي حد زي السيدة فاطمة؟ في حد زي السيدة فاطمة؟ الدنيا كلها كوم ويكوم. سيدة نساء العالمين يا ابني. توفيت سيدة وتركت قطعة أرض. على فكرة بمناسبة توفيت سيدة الست أمينة، أمينة اللي بيسموها أم الشحات، ماتت الله يرحمها أول امبارح، ماتت أول امبارح الساعة 2 الظهر ودفن الساعة 4. اللي بتخدم هنا في المسجد اسمها أم الشحات، هي أصله أمها، أصله اسمها أمينة رحمة الله عليه. نعم يا سيدي، السيدة توفيت ومال وتركت قطعة أرض تركة للأبناء وهم 4 أولاد ولدان وبنتان على أن توزع بينهم بالتساوي، فوافق على هذه الوصية البنتان لولد واحد. لا حرام، ما ينفعش، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا دخلت الأم في جهنم على طول، ما فيش فيها أخذ وعطا. دي بعد ما تتقسم للولد قد البنت مرتين، يعني البنتين هياخدوا قد الولد الواحد، يبقى هنقسم الأرض إيه؟ تلت تلات، الولد ده تلت والولد ده تلت، وبعدين التلت اللي فاضل دي تاخد نصه ودي تاخد نصه، يبقى الأرض هتتقسم الولد تلت والولد تلت، وكل بنت تاخد السدس من الأرض. بعد ما تتقسم كده الأخ بقى اللي عاوز يتنازل يدي لأخته وأخويه، اديه اديه زي ما أنت عاوز، دي هبة ما جراش حاجة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: لأمي كثير من الأصدقاء، لأبي كثير من الأصدقاء ومنهم الأطباء وأنا في أحد كليات الطب، فهل يوجد بأس أن هؤلاء الدكاترة يوصون علي في امتحان الشفوي وأنا محتار في هذا الأمر؟ مالكش دعوة، أنت مالك، أنت ذاكر وبس، وصوا موصوش ما فرقتش معاك، لما تبقى مذاكر وتبقى شاطر. انما هتنام لي في الخط بتقول بقى في مانع ان يوصوا عليا، ونام في الخط وينجحوك وانت فاشل، ما ينفعش. ده انت هتعالج ناس، ده انت هتروح في 60 داهية لما كنتش كفء في عملك، مش كده ولا ايه؟ مالك انت، ومال ابوك صاحبهم ولا مش صاحبهم؟ مش موضوعك، ما يهمكش، ما تفكرش، انت تذاكر، انت كويس. نهار ما يوصوا عليك الدكتور اللي امتحنك هيقول انت موصيني على الولد فلان فلان، وده عاوز توصيه، ده الولد ممتاز، ده جينيس، ده اكسلنت، ده عظيم جدا، مش كده كويس؟ يجرى حاجه؟ لكن لما تبقى خايب سؤالك ده يدل على انك انت ايه. قلت بفضيلتكم في خطبه الجمعه الماضيه انه في حاله الصيد في الحرم، اما الهدي او طعام أو إطعام مساكين أو الصيام، فهل يجب في حالة الصيام أن تكون الأيام متتابعة أم يجوز أن تكون منفصلة؟ صيام الكفارات زي ما قلنا بعض الناس اختلفوا فيه، لما قلنا في كفارة اليمين بعض الناس قالوا الثلاثة متتابعة وبعض الناس قالوا إيه؟ منفصلة. فالصيام كذلك ما لم يأتي نص، بمعنى فالصيام شهرين متتابعين توبة من الله، ده ما فيش فيها اخذ وعطاء. لما قال فصيام ثلاثة ايام قال لك خلاص ده مطلق وده مقيد، يرد المطلق على المقيد على طول، يبقى متتابعة. والناس التانية قال لك لا، ما فيش هنا نص هنا ما نصش، ما تجيش بقى تقيدني بس. فهي مختلفة فيها الآراء. نعم. يقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في احكام الصيد والكلام ده احنا اختصرنا جدا، يعني احنا خدنا الساعة دي واحنا اختصرنا، ده في حاجة كتير قوي، زي الحمام وأبراجه، زي الناس اللي عنده غيط حمام، الحمام بيطير ويرجع معاه حمامة مش بتاعته، يعني فيها ايه؟ الناس اللي بتصطاد بالصقر، الناس اللي بتصطاد بالكلاب، والكلب جري ورا الصيد، وانا قاعد في بيتي لقيت الغزالة دخلت على البيت عندي، رحت ماسكها ولقيت واحد جاي يقول لي ايه دي بتاعتك منين؟ الكلب بتاعي اللي جري كان بيجري وراها، اديها له ولا ما اديهالوش؟ الحمام لما طار وجه جايب لي معاه جوز حمام، وانا عارف جوز الحمام ده بتاع فلان غيه فلان، اديهوله ولا ما اديهالوش؟ النحل كذلك. النحل مش عندي غية نحل، أنا خلية نحل، مش بيطير النحل وينبسط ويرجع لي؟ راجع معاه نحل غريب، أعمل فيه إيه؟ أرجعه ولا صاحبه ولا أخده؟ أنا نصب فخ وقاعد مستني والفخ منصوب، وبعدين الغزالة ماشية، واحد شافها جري وراها يحوط ويحوط عليها، راح توقع في الفخ، مين فينا ياخدها؟ أنا ولا هو؟ قول يا سيدي. احنا وانا بنقول حاجه يا اولاد، هو احنا بنقول حاجه؟ ده احنا بنقول عناوين عناوين، ولو حنقول كان زماني لسه لحد النهارده في سوره البقره، لكن احنا بنفتح الاذهان بس، بنقول ان فيه وفيه وسيادنا وعلماء وتاج راسنا العلماء والسلف الصالح، ناس سخرت حياتها للعلوم ويفتحوا المفاتيح ويقولوا لنا. شوف انا قلت كم حاجه دلوقتي، شوف قلت كم حاجة ولسه كتير. طب أقولها، طب هقول الكلام ده كله على المنبر، هتخلص الخطبة وبعدين أعمل إيه؟ أجي الجمعة الجاية أقول توقفنا في الجمعة الماضية عند موضوع الحمام، ما هتمشي إزاي دي؟ ده الشيخ حبيب كل جمعة بقى لنا كام جمعة هنقرا منين يا سيدي؟ أقول له من نفس الحاجة، بقى له ثلاث أربع ست جمعة بيعرف نفس الربع، واللي يقرا الجمعة دي يقرا الجمعة دي، زهق الراجل عاوز يمشي، طب عامل إيه؟ فأحكام الصيد كتير، والأحكام اللي أنا بقولها في حاجات كتير، يعني بدي لك فكرة بس. ولذلك أنا قلت تلك بعضه بعض الأحكام، مش قلت كده؟ فيه كتير. نعم. يقول الحق تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقل الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن للصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون. فكيف نوفق بين الآية والحديث؟ لا، إيه علاقة دي بدي؟ أنت بتلخبط الكلام هنا، والحديث ما هوش بالشكل ده برضو، ومش دي قصته. بقى الكلام عن يوم الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، بمعنى السعي اللي هو بذل المجهود، إنك هتغتسل وإنك تقصد أوفرك وإنك تسعى إلى فضل الله وإنك تروح مبكرا، لأن اللي بيروح في أول ساعة كمن قدم بدنا، الساعة الثانية بقرة، وهكذا. حد ما قال لك إيه؟ بيضة. أما الموضوع الثاني اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي أنت بتختلط عليك المسائل، النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تقام الصلاة، الناس اللي عاوزة تلحق تيجي تجري، لما تيجي تجري تحصل ضربكة، هو هو يحط النعل بتاعه، مش بتحصل، مش حاسه في الجوامع كده، احنا بنصلي الجسم بتتخبط والناس بتجري، وبعدين يخش بينهم ويشوش على اللي جنبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهمهم انهم لما يجوا يمشون في وقار وسكينه، ما يهرولوش ما يجروش، فما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا. في الصلوات عموما لما تحس ان خلاص الامام دخل تيجي تجري معه عشان تلحق اول ركعه، لا، ان شاء الله تلحق وهو بيسلم، فتمشي في هدوء وسكينه ووقار بس، فمش علاقه. نعم. سؤال في الرضاعه: محمد رضع مع زينب ويريد الزواج من أختها التي لم يرضع معها. لا، ما ينفعش، لأن محمد بقى ابن أم زينب. محمد اللي رضع مع زينب بقى ابن أم زينب، لما بقى ابن أم زينب هيتجوز بنت أم زينب، يعني هيتجوز مين؟ شفت ازاي؟ فهمتها ولا لسه؟ نعم. موظف في جهة حكومية عمله، إلا بقى إذا كان في حالة تانية، إنه محمد رضع من زينب من أم تانية، من حتة تانية، من ست تانية، من مرضع بره الموضوع، دي حالات أخرى. ها، إنما على حسب سؤالك كده، هو رضع من زينب، من رضع مع زينب عاوز يتجوز أخت زينب، تيجي منين؟ هيرضع مع زينب من مين؟ منين؟ من أم زينب، مش كده؟ نعم. موظف في جهة حكومية عمله تحرير تصاريح الاستيراد والتصدير، يطلب منه تحرير، يطلب منه تحرير استمارات تصدير واستيراد خمور، فهل عليه وزر؟ مش عارف. اذا كان اللي بيطلب تحرير الاستمارة ابطي بتحررها له، من حقه. اذا كان اللي بيطلب تحريرها مسلم الوضع يختلف، الوضع يختلف على طول، لان المسلم يحرم عليه الخمر وصناعتها وشيلها وبيعها وشرائها وعصرها واعتصارها ومجالستها وكل ده، لكن المسيحي من حق ماليش دعوه بيه يشربها ويصنعها ويبيعها للمسيحي اللي زيه ويشتريها من المسيحي اللي زيه وكده. انا بلغني ان الحكومه بتبيع شركه الكروم، شركه الكروم، لعل وعسى يشتريها اخواننا المسيحيين مش المسلمين، لان المسلم اللي هيشتريها هيروح في 60 دهية، هيشرب من عرق اهل النار لما يقولها كيف. فلعل وعسى يشتريها حد من اخواننا المسيحيين او السادة المستثمرين الاجانب. نعم. هل يجوز الدخول بالنسبة للمأموم في صلاة الجنازة؟ طبعا السؤال خلاص فهمته انت. اللي جاي يطلب للترخيص ده وتكتب له ترخيص مسيحي اعملها له، مسلم تعمل ايه؟ تقول له يا راجل عايز تستورد خمرة تخلي الناس تسكر وتنسى الصلاة وتنسى ربنا، يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، مش حرام عليك؟ انت هتشتغل لي فيها وانا جاي الازهر، انت هتعمل لي فيها؟ هتكتب ولا مش هتكتب؟ اهو يا سيدي هنكتب، بس الاستمارات اللي عندي خلصت، تعال لي بكره. وهات بكره، يجي بكره. اي والله الدرج مقفول والبيه اللي معاه المفتاح في اجازه، تعال لي بكره. اقطع نفس امه. يعني اشمعنى في البطاقه بتقولي روح هات شهاده التجنيد من السويس؟ ده انا من مواليد هنا، بتقولي روح جيبها. وهات لي مش عارف ايه، وجيب لي خيط من الشركه اللي كنت اشتغل فيها. يا سيدي انا اتنقلت ومشيت. هات لي ورقة مخلصة، مخلصة ايه؟ هو انا لو كان عليا حاجة كانوا سابوني؟ وجيب لي وتوديني وتجيبني 30 مرة في البطاقة، وفي دي جاهز على طول. وديه وجيبه لحد ما تقطع نفسه. نعم يا سيدي، أقول لك تعمل إيه كمان ولا أنت فاهم؟ هل يجوز الدخول بالنسبة للمأموم في صلاة الجنازة بعد وصول الإمام إلى التكبيرة الثالثة أو الرابعة؟ إن شاء الله بعد الخامسة. وراك إيه؟ صلاة الجنازة لا يشترط فيها الجماعة، لا يشترط فيها ايه؟ الجماعة. ده صلاة الجنازة لو انتقض وضوء الإمام لا يستخلف، لا يستخلف في صلاة الجنازة، لأنها تصح بعكس الصلاة العادية. انتقض وضوء الإمام بطلت صلاة وصلاة المأمومين تبعا لذلك. نعم. كنت قد سألت فضيلتكم من قبل، احنا قلنا ان انت المسبوق في صلاة الجنازة حتى ان رفع النعش خليك واقف كمان صلاتك. نعم. كنت قد سألت فضيلتكم من قبل على انني بنيت شقة في منزل ابي من مالي الخاص بدون اي مساعدة من احد، وسكنت فيها لمدة معينة، وبعد ذلك ربنا اكرمني وانتقلت الى شقة اخرى بعد وفاة أبي، وبيعت هذه الشقة التي كنت قد بنيتها لأسدد بعضا من الدين الذي علي للشقة التي انتقلت فيها. وقد سألت فضيلتكم فقلت لي من حقك بيع الشقة ولإخوتك حقهم في الإيجار، وبعد ذلك توفيت أمي وتركت الشقة التي كانت تعيش فيها في نفس المنزل، وجاء أخي الأكبر وباع الشقة تمليك وأخذ ثمنها كله، وقال لي زي أنت ما بعت شقتك فهذه الشقة من حقي، مع العلم بأنه يملك شقتين في أماكن أخرى. طيب أخوك باع شقة وإخواتك التانيين لك اخوات تانيين ولا مش اخوات تانيين؟ البيت ده ملك مين؟ باسم مين؟ باسم ابوك ولا باسم امك؟ باسم مين؟ اذا كان باسم الاب اصلا الام ملهاش حاجه بقى، ماتت ما ماتتش مش موضوعنا، لها التمن والاخوات لهم بعد كده للذكر مثل حظ الانثيين، وملك البيت بعد كده بيبقى على المشاع. على المشاع معناه ان ده يملك ارضتين، ده يملك ثلاث اراضيات، ما يقدرش يبيع الشقه اللي هو ساكن فيها، لان صح الشقه اللي ساكن فيها تساوي اربع اراضيات وهو يملك ثلاثه، يبقى بيبيع حاجه مش ملكه، ما يقدرش يبيعها الا اذا كانت اتقسمت وبقت دي ملك فلان وده ملك فلان وده ملك فلان، ما يقدرش، مش من حقه، وبيعه باطل. واللي اشترى ما يقدرش يسجل في الشهر العقاري، ما يقدرش. ده كلام بقى عشوائي ولا ايه؟ ازاي دي ازاي كلام بتقول ده؟ كله ده غلط غلط. انما احنا قلنا انت ابوك يملك بيت، جيت قلت له يابا عاوز ابني الشقه فوق، قال لك ابني يا ابني بنيت الشقه فوق، كونك بنيت الشقه فوق اصبحت المباني دي كلها انت دافع ثمنها، اصبحت دي ملكك كمباني هوا هوا دون الارض، دون الارض، بالارض مش ملكك، الارض ملك البيت، ملك من يملك البيت، اما الشقه فده هوا. مقابل هذا الهوا له ثمن، له ثمن، والا كان كل واحد بنى فوق سطوح البيت اللي هو ساكن فيه، ويجي صاحب بيت يقول له انت بنيت ازاي؟ انا بني في، انا بني في الهوا، بني في الهوا. والهوا ده واقف على ايه؟ الهوا ده واقف على ايه؟ مش واقف على اساس، الاساس ده بتاع مين؟ مش بتاع صاحب البيت، فهمت؟ فانت تملك المباني ولا تملك الارض، في نفس الوقت صاحب الملك الاصلي صاحب البيت من حقه جزء يقدر، يقدر دي الشقه اهي نقوم قيامها على الاساس بتاع البيت يساوي قد ايه؟ فانت من مش من حقك انك تبيع الشقه وتخفصها بالكامل، لا، لصاحب البيت فيه ايه؟ فيه حق، فيه جزء، ده بالرضا. ممكن صاحب البيت يقول لك والله لا، خد حق المبادئ اللي انت دفعتها ومع السلام ومالكش دعوه. واسلم الحلول في هذه الحاله، اسلم الحلول في هذه الحاله ايه؟ انا بنيت شقه فوق البيت بتاع ابوي وسكنت فيها، ابوي ما خدش مني حاجه، انا ابنه هياخد مني ايه؟ مات ابوي، مات، بدل مات الاب وانا هبيع الشقه دي، نقوم نقول الشقه دي هتتباع، جابت كام؟ جابت 20,000 جنيه. انا لما بنيتها بنيتها بكام؟ ب15، انا باخد ال15 اللي دفعته باخده، بس اللي بدفعته باخده، والباقي يتوزع على ايه؟ على الورثه بما فيهم مين؟ انا برضه. نعم. ترك والدي بعد وفاته عقارا قديما، وقد كنت بنيت فوقه شقه ابان حياته من مالي، وكتب لي عقد تمليك، والان اريد تاجير هذه الشقه او بيعها، فهل لباقي الورثه حق؟ اما لسه شارحه نفس السؤال ده، شرحته انا، شرحته. نعم. هل القصص في القران ترجمه حرفيه لما دار بين الانبياء وقومهم بلغتهم، ام هو تصوير القران للاحداث؟ ما اعرفش، ما اقدرش اعرف، بدليل ان تجد القصه الواحده مكرره باسر مختلف. قالوا يا موسى اما ان تلقيه واما ان نكون نحن الملقين، قالوا اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى، قالوا اول من القى ولا قالوا اول او نكون نحن الملقين؟ قالوا دي ولا دي؟ القران كلام الله تبارك وتعالى يحكي لنا بكلامه عما حدث. نعم. صاحب هذه الرسالة بيقول ان له عم متخلف عقليا يأخذ معاش عن ابيه المتوفى، وبيقول ابي يقبض المعاش نيابة عنه، وفي اول الامر اخذ مبلغ متجمد فوزعه على باقي اخواته ونفسه، وفي بعض الاحيان يأخذ منه للمساعدة، فهل هذا المال حرام ام طبعا حرام؟ إذا كان عمك المتخلف ده له معاش وأبوك وصي عليه وبياخد معاش المتخلف يصرفه على نفسه، لا. مش مظبوط، انما اذا كان العم المتخلف ساكن في البيت عندكم وامك بتعمل الاكل وعمك المتخلف بياكل من طبيخ امك وخازين البيت وما الى ذلك، يبقى الحكم هنا زي ما ربنا قال: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فهمنا ولا ما فهمناش؟ انما دي مش بالمعروف. ها قال: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اهو ده حكم وحكم دول. اخر سؤال يقول صاحبه: قرأت في احدى كتب التفسير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس عند قبر امه السيدة آمنة يستغفر لها، فنزلت عليه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا ما أعتقدش، مش عارف. على كل حال المسألة دي فيها خلاف، وأنا يمكن كنت أشرت إليها مرة وقلت أنه فيه رواية لبعض الناس أنه النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه بالأبواء حيث دفنت وبكى، وقالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: استأذنت في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في الاستغفار لها فلم يؤذن لي. قيل هذا والله أعلم. وفي ناس ما بتأكدش الروايات دي وبتقول لا، وفي ناس بتقول ان الاب والام ماتوا على غير دين الاسلام، ماتوا على دين الجاهليه وعباده الاوثان والاصنام، وده ما يضروش زي ما سيدنا ابراهيم ابوه ما في لا انساب بينهم يومئذ ولا تسألوا. وفي ناس قالت لا، الاب والام كانوا على الفتره وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، ودي فترة زي ما ربنا قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقالوا أهل الفترة اللي هي في المسافات بين الأنبياء حين تحرف الأديان ومبقاش في أنبياء ومبقاش في رسل ومبقاش في كتب سليمة ومحدش عارف الصح فين، الناس دي تبقى معذورة. الناس دي معذورة شكلها وحالها زي حال اللي ما شافوش رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. العرب أميين لا بيقروا ولا بيكتبوا ولا عندهم كتاب ولا عندهم دين، ما يعرفوش حاجة. والنصارى بتقول لك المسيح هو الله، والناس كلها متلخبطة ما فيش دين. فدول أهل فترة، أهل فترة بالته فترة من الفتور. ففي ناس بيقولوا أهل الفترة بدام لسه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جده عبد المطلب اللي كان هيذبح ابنه ده عشان جاب 10 اولاد اللي هو ابو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، واللي مش عارف عمل ايه في الكعبه وفي حفر زمزم، ها خيرها لحد النهارده موجود بفضل حفرها، وام العباس اللي كست اول من كسى الكعبه، ها كانت ام العباس لما ضاع منها ونظرت لو لقيته تكسي الكعبه، وغيرها وغيرها وغير الناس دي تروح فين. ففي ناس بتقول كل دول اهل فتره. اهل فتره يعني ايه؟ يعني ما لهمش نار، دول في فضل الله تبارك وتعالى. فدي حاجات بتاعت ربنا لا تعنينا في شيء، وما تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضي. احنا مالنا؟ احنا نسال الله الستر والسلام. زي اللي يجي يسالني يقول لي انا كنت في انجلترا وقابلت ناس خواجات طيبين قوي، ما هيروحوا النار؟ الله انت مالك؟ والبنت جايه تقول لي وتسالني وتقول لي يا عم الشيخ ليا صاحبه في المدرسه مسيحيه وحلوه قوي وطيبه قوي وبتحبني جدا وانا بحبها جدا، والناس بيقولوا لي المسيحيين هيخشوا النار. الله انت مش عرفك مين اللي هيخش النار ومين هيخش الجنه؟ انت مالك؟ ها انت في نفسك، شوف نفسك انت فين. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. اذا الشرط ده اذا ايه؟ اذا اهتديتم. فكل واحد يفكر في نفسه يقول يا رب، ها زي ما سيدنا يوسف قال ايه؟ توفني مسلما والحقني بالصالحين. قال انا وابويا واخواتي وامي وعمي. نستكمل ايه؟ خلاص. هنصلي العشاء بقى ان شاء الله ونروح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا يا رب العالمين. اللهم اقبل توبتنا واغفر زلتنا واغسل حوبتنا واستر عورتنا وامن روعتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وأصحابنا وأقربائنا وأشياخنا وأصحاب الحقوق علينا. واغفر اللهم لمن سبقنا بالإيمان، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله.